بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في قصة عيسى عند نقمة الكهنة والفريسيين والرهبان عليه، لأنه جاء بما يفند أقوالهم، لأنهم تعلقوا بالدنيا وباعوا دينهم. ومن عادة الناس الذين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أن يتحد أهل الظلم مع أهل النفاق. دائما المنافق يسعى مع القوة ليحصل، ليبقى، لتبقى له منافعه. ولذلك تراهم يعني أصحاب وجوه، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهكذا حصل لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد التقت الخيانة مع الكفر. الخيانة التقت مع الكفر ضد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وبينما كان الكهنة يتشاورون سرا في الطريقة التي يقضى بها على عيسى دون أن ينتبه الشعب، باغتيال، بقتل، حتى الشعب لا يتنبه لهذا، ودون إثارة الشغب، ذهب إلى هؤلاء الكهنة تلميذ من تلامذة المسيح، وهو يهوذا الإسخريوطي على الأرجح الأقوال، فساوم هذا الرجل الرؤساء والكهنة على أن يعطوه 30 قطعة فضية مقابل أن يدلهم على مكان عيسى، وكان عيسى قد اختبأ لأنه شعر به. فلما أحس عيسى منهم الكفر فاختفى عن أعين الناس. وقلنا هذه العملة كانت تسمى بالشاقل أو الشاقل، إلى الآن هذا الاسم عندهم، مقابل أن يدلهم على مكان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويروي المؤرخون أن الكهنة لما أجمعوا على قتله صرخ رئيس الكهنة بصوت مرتفع فيهم: لأن يموت رجل واحد خير من أن يذهب الشعب بأسره. هذا سيغير كل، لا خلينا نقتله ونستريح منه. وعلم عيسى بالأمر وبمكر القوم فاختفى عن أعين الرقباء حتى لا يعلم أحد مكانه، أو حتى لا يعلم أحد من يعني هؤلاء الأعداء أو عيونهم، فاختفى. دخل بيت المقدس على حمار، مختفي، راكب أجلكم الله حمار، واجتمع بأصحابه، دعاهم بعلهم سرا: تعالوا هل خلص. فقال لهم: إن بعضكم ممن يأكل ويشرب معي سوف يسلمني. لأن واحد منكم بده هو الذي سيخبر الأعداء عنه. ثم أوصى أصحابه، تهمنا الوصية، ماذا قال؟ قال: أنا ذاهب إلى حيث لا يمكنكم أن تجيئوا معي. إلى حيث لا يمكنكم، أنا ذاهب إلى مكان لا تستطيعون أن تأتوا معي، فاحفظوا وصيتي. شو الوصية؟ قال: فسيأتيكم الفرقليط. الفرقليط أي الرجل المحمد المحمود الأحمد، إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسيأتيكم الفرقليط، ومعناه باليونانية أحمد أو محمود الصفات، يكون معكم نبيا. فإذا أتاكم الفرقليط، يعني أتى وأنتم أحياء، بروح الحق، فهو الذي يشهد علي يوم القيامة أنني بلغت. وإنما كلمتكم بهذا كيما تذكروه. إذا أتى حيله، يعني إذا جاءكم هذا الفرقليس بعد ذهابي إلى مكان لا تستطيعون الوصول إليه، هو يبلغهم ليبلغوا إيش؟ ليبلغوا من بعدهم. فإني قد قلته لكم، بلغتكم. فأما أنا فإني ذاهب إلى من أرسلني، فإذا ما أتى روح الحق يهديكم، أي الفرقليس محمد، يهديكم إلى الحق كلية وينبئكم بالأمور البعيدة ويمدحني، وعن قليل لا ترونني. ثم رفع السيد المسيح عينه إلى السماء وقال: حضرت الساعة، حضرت الساعة، إني قد مجدتك في الأرض، والعمل الذي أمرتني أن أعمله تممته. ثم انصرف إلى مخبئه، تركهم وذهب إلى المكان الذي كان يختبئ فيه. هذا النص مأخوذ من العقيدة الإسلامية، أو من كتاب العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حبنك عليه رحمة الله، توفي من سنوات عديدة، ابن الشيخ حسن حبنك من علماء هذه الأمة الكبار، وابن عبد الرحمن سار على طريقه. إن كان التقيت به سنة 80 في فندق في مكة، نمنا معا، وكان مصابا بالسرطان ثم توفي عليه رحمة الله. قال صاحب كتاب أنبياء مع الأنبياء: أخبر المفسدون جنود الرومان، فأخذ الجنود يبحثون عنه، وكان واحد من أصحاب عيسى قد نافق فوشى به، ذكرناه، فألقى الله عز وجل شبه عيسى على هذا المنافق، شبه عيسى على هذا المنافق، فقبض الجنود عليه كما سنشرح كيف، وأرتج عليه، ما عاد يقدر يستطيع يتكلم، أنا لا أبدا، وأسكته الله، فنفذ فيه حكم الصلب، وكتب الله عز وجل لعيسى النجاة. سنذكر كيف حصل ذلك. واسمع معي إلى قول الله عز وجل في سورة النساء حين يتكلم عن جرائم اليهود التي كانت سببا في لعنهم وطردهم بعدد الجرائم، ومن الجملة تعداد هذه الجرائم: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، وقتلنا قلوبنا، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم، انتبه تكرار الكفر مرتين، إياك أن تظن أن إيش أنه تكرار، أبدا، الكفر الأول بالله وآياته، الكفر الثاني بعيسى، حتى ما تظن أنه في كلمتين في القرآن يأتي مترادفتين، أبدا، وراء بعضهم البعض، كل وحدة لها معنى. فبما نقضهم وكفرهم بآيات الأولى هنا، وبكفرهم لنبوة عيسى ورسالته، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كمان وقولهم إنا قتلنا المسيح، هذا من إيش؟ من الفرع الكذب الدجل، وقتلهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف الكلمة ما أشده، يعني لو قتلت شخصا عاديا شديدة، لكن أن يقولوا قتلنا عيسى ابن مريم إيش؟ ويعرفون أنه رسول، مشان الجرم إيش؟ مشان يضاعف. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. طب وين راح؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. نقف عند هذا النص. وقبل أن نقف نتابع شيء عن اختفى عيسى عن أعين الطلب، عن أعين الطلب، وقلنا إن يهوذا الإسخريوطي هو الذي نافق ودلهم عليه مقابل 30 قطعة فضية. نعم، هذا القول مأخوذ من المؤرخين ومن الأناجيل المعتمدة عندهم، مقابل دريهمات. وأشار عيسى إلى خيانة واحد منهم بقوله إن بعضكم ممن يأكل معي ويشرب يسلمني، هو الذي يوشي بي. فلما وصل الجند إلى المكان الذي فيه المسيح، خذوا بين قوسين الجنود الذين أتوا لا يعرفون البلد، كانوا من خارجها ولا يعرفون الناس، مثل ما بتجيب سكان منطقة بعيدة تضعها في مجع. طلب يهوذا من الجند أن يدخل أمامه، ولم يكن في البيت إلا عيسى. البيت مقسوم قسمين، ناس أهل البيت بعيدين كأنه منفصلة، غرفة منافعها وإلى روزنة شرفة. دخل يهوذا، فدخل وهجم الجند بعده، فلم يجدوا إلا شخصا واحدا. من هو هذا؟ هو يهوذا الإسخريوطي، لأن عيسى كان قد رفع وألقى الله عز وجل شبهه على هذا المنافق يهوذا. لكن انتبهوا في نكتة تاريخية ستأتي عجيبة على يهوذا هذا. يقول صاحب المنار: والأمر الذي لا خلاف فيه عند المؤرخين أن الجنود الذين أتوا للقبض على عيسى ما كانوا يعرفون شخصية عيسى أبدا، مهن من أهل البلد. ولذلك لما دخلوا البيت لم يروا إلا رجلا واحدا، وهو يهوذا الذي ألقى الله عز وجل ملامح عيسى عليه. قال الجند: إذا كان هذا عيسى فأين صاحبنا الذي دخل أمامنا؟ وإذا كان هذا صاحبنا الذي دخل أمامنا فأين عيسى؟ وقعوا في إيش؟ في حيرة. فأخذوه وهو يحاول أن يخرج الكلام بصعوبة، يقول: أنا يعني أنا يهوذا، أنا مش يعني. فكانوا يسخرون منه ويقولون: أنت يسوع، أنت المسيح، قم أشفي الناس، خلي حالك الحين أنت. فصلبوه وهم في شك من أمره، حتى الجنود الذين أتوا: إذا كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان صاحبنا فأين عيسى؟ هو أما إنجيل برنابا فيصرح بأن الجنود أخذوا يهوذا الإسخريوطي نفسه ظنا منهم أنه المسيح، لأنه ألقي عليه شبه. وصدق الله العظيم: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: المعنى ما قتلوا عيسى وما صلبوه، إنما صلبوا غيره. وإن قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يدل على وقوع خلاف في شأن عيسى منذ ذلك التاريخ، منذ دخولهم عليه الجنود وإلى الآن، وإلى الآن اختلاف قائم. وهذه حقيقة تاريخية، خلاف قائم. والخلاف موجود بين النصارى إلى اليوم، فجمهورهم يقولون: قتله اليهود وصلبوه وبعد 3 أيام رفع. والباقون من النصارى يقولون: أبدا، لم يصلب عيسى ولم يقتل. ومن هؤلاء الذين ينفون الصلب والقتل فرق 3: الصافنوسيون والمركونيون والبارديسيانيون، يقولون لم يقتل ولم يصلب. فالخلاف بينهم في القتل والصلب قائم إلى إيش؟ إلى أن تقوم الساعة. وهذه حقيقة تاريخية. بالله عليكم، فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه الحقائق ولم تكن معلومة عند العرب؟ وهذا يدلك على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. نعرف شو بيعرفهم أن إيش هيك حصل وهذا، وحتى محمد لا يعرف لولا أن أخبره الله عز وجل بهذا. نعم، إن هذا دليل قاطع على أن هذا الكتاب وحي إلهي نزل ليبين للناس الحقيقة وما قتلوه يقينا، هي الحقيقة. وجميل ما قاله ابن عاشور عليه رحمة الله في كتابه التحرير، إن معظم النصارى المختلفين فيه في شأن عيسى أغلبهم حتى جمهورهم غير مؤمنين بصلب المسيح، بل يخادج نفوسهم الشك ويتظاهرون باليقين أمام الرهبان وأمام نعم باليقين. وما هو باليقين؟ فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن، والظن هو الشك. وقد كثيرا ما يطلق الظن على إيش؟ على الشك. إن بعض الظن أي الشك إثم، كذلك أردت تستعمل هذا. والنبي يقول إياكم والظن أن تشك، فإن الظن أكذب الحديث، يأتي هكذا. ومما يدل على اضطرابهم في هذه القضية أن بلاطس، نعم حاكم فلسطين، الحادثة حدثت في القدس، حاكم فلسطين العام، لما جاء إلى روما وسئل عن قضية المسيح وصلبه فأجاب والله لا علم لي لا بقتله ولا بصلبه، من حصل حادثة بالقدس أنا بعيد حاكم غير مكانه. يعني هذا يدلك على إن إيش؟ القضية أخذت بمعمن بسرعة حتى ما الناس يعني كما ذكرت يثورون، وهذا يؤيد اضطراب الناس واختلافهم في إيش في هذه القضية، في قضية القتل والصلب. انتبهوا لي بقى إلى هذه العجيبة. الدكتور عبد الوهاب النجار مؤرخ له كتاب اسمه قصص الأنبياء، بيقول المفكر الإنجليزي اسمه سيل، هذا سيل ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، محقق معروف، قال يقول هذا سيل إن المعروف تاريخيا عندنا أن المسيح ويهود الإسخريوطي كان يشبه أحدهما الآخر شبه الغراب بالغراب. هاي كلمة من عندهم، إن في الواقع كان إيش يشبه. إن المعروف تاريخيا أن المسيح ويهوذا الإسخريوطي كل منهما يشبه الآخر، أي أن يهوذا كان يشبه المسيح تماما. ثم يقول عبد الوهاب النجر ولا يفوتني أن أذكر لكم أن بعض الناس قد يشبه البعض الآخر، كثير من الناس يقع. يقول بأني رأيت في الخرطوم أخوين روميين، يعني إيطالي روم العرب يسموا الرومي كل ما هو ليس بعربي، كانا توأمين يشبه أحدهما الآخر كما يشبه الغراب الغراب، وكان الذين يخالطونهما ويعملون يتعاملون معهما ينادون الأول باسم الثاني والثاني باسم الأول، والله ما يعرفون هذا من هذا. نعم. وبيذكر أنه في حادثة 1925 وقعت في مصر، بيقول قريبي يعني القضية أعرفها دكتور عبد الوهاب النجار، نعم بيقول شخص بعث ابنه لأوروبا لدراسة الكيمياء، وعاد الشاب مدرسا للكيمياء في مدرسة الزقازيق الثانوية، رجع من أوروبا 1925 حتى يدرس الكيمياء في ثانوية الزقازيق، هو من قرية أخرى اسمها القرشية أو هيك شيء، القرشية نعم. جاء بتعيينه ودخل على المدير حتى إيش يسلمه ورقة التعيين، ومن عادة مدير المدرسة لما يأتي مدرس جديد أن يجمع المدرسين ويتعرفوا على بعضهم، بيقول جمعه المدير مع المدرسين وعرفهم عليه، فلان نعم جاي ما شاء الله من أوروبا دارس كيمياء وقد عين عندنا في مدرسة الزقازيق الثانوية. نعم جمعوا وتعارفوا، فقال له المعلم أنا إن شاء الله غدا آتي بأغراضي وآتي. إله أب بالقاهرة، نزل يشوف أبوه بالقاهرة، هو في القرشية، و أحد المعلمين اللي تعرف على الأستاذ هذا اجى إلى محطة القطار بده يسافر. في تلك اللحظة رأى رجلا وقع ميتا فظنه هذا المعلم الذي ايش اللي زارهم وتعرفوا عليه قبل 3-4 ساعات. فقال فعض على قال مسكين فلان انه المدرس الجديد الذي جاءنا اليوم، والله جاء من اوروبا حاملا شهادة الكيمياء حتى يدرس عندنا، فما امهله القدر حتى مات بعد ساعات. شو سوى؟ وتعرفنا عليه قال هذا بلد القرشية. اجع الشرطة في المحطة اتصلوا بالقرشية باهله انه ابنكم سعوا استلموا ايش اعطاكم يأمركم. نعم. وابلغ اهله الشرطة، اسرع اخوته واعمامه الى مستشفى الزقازيق يعني، فرأوه ولم يشكوا انه هو بعينه اهله، واخبروا اهله انه ترى جايبينه يعني هيئوا العزاء. اراد الاخوه ان يخبروا الوالد، والد بالقاهره، لكن لابد من حيله من كلمه من مقدمه حتى لا يفاجئ الاب. نعم. طيب كيف يعني نفعل حتى لا نخبره بالخبر المزعج؟ قال نرسل له تلغراف، كان تلغرافات، نسأل سؤال. نعم سؤال يعني كيف حال فلان، هل مر عليك، هل نسأل له مقدمة بصيغة سؤال عن أخوه بالقرشية. بعت أنه فلان يعني كيف حاله، مر عليه، بدنا نعمله مقدمة. فجاءه الجواب سريعا بتلغراف، إن أخاك عندي الآن يتغدى. فاجأ فذهب إلى أهله ولفلف العزاء وانقلبت إيش العزاء إلى فرح. شوف الشبه حتى أهله ما إيش. والعجيب كما قال علماؤنا أن يذهب النصارى إلى القول بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام مع اعتقادهم بألوهيته. عجيب هذا القول، أو أنه ابن الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قبل أن نتكلم في هذه القضية نوجز عقيدة النصارى بكلمات حتى تعرفوا شو يعني الفكرة جاءت قضية الصلب. النصارى يعودون بالتاريخ إلى خطيئة آدم، والآدم لما أخطأ إذن وقع في ذنب، تبوش وقع في ذنب، والذنب يقتضي عقوبة، فأراد الله عز وجل أن يعاقبه، ولكن الله يعلم من نفسه أنه رحيم، تبه، فالعقوبة عدل، العقوبة عدل، والعفو عنه فضل. قال فوقع الله في حيرة بين عدله ورحمته، يعني بقي 1900 2000 سنة يشاور رب، شوف الضلال. ثم خطر على بال بدا له، وهذا كفر يعني، كأن الله لم يعلم من قبل ثم علم، بدا له أن يجعل ولدا له في رحم امرأة في رحم مريم، ثم يخرج رجلا كامل الصفات في أخلاقه وفي سلوكه وفي كذا، فيفدي البشرية بقتله وصلبه. شوف هذا الأصل العقيدة. ولذلك صاحب المنار يقول كنت أنا مارر في شارع من شوارع القاهرة، وإذا أمام كنيسة راهب يقول يعني تفضلوا للموعظة، فقال دخلت مع الناس فتكلم في هذه العقيدة، ما بيعرفوهم ما إن شاء الله مليان. قال فلما انتهى من كلامي قلت أتسمح لي أن أعلق كلاما على هذا الراهب؟ قال للراهب، قال أتسمح لي أن أعلق؟ قال تفضل. قال فلما بدأت بالكلام عن هذه العقيدة وإذا به يقاطعني، قال يا هذا، لما جئت فكرة وفكرتين، قال يا هذا إن هذا المكان مكان للموعظة وليس مكانا للنقاش، إذا بدك نقاش نساوي جلسة أخرى. قال فصاح المسلمون الله أكبر، نجيب الجلسة. هذه العقيدة حتى بسرعة بشكل يعني. نعم. وإذا صلب الإله فكيف يكون شأن الخلق؟ ولمن ترك تدبير العالم من بعده إذا قلنا أنه صلب وقتل، ومن هم الذين صلبوا؟ أليس اليهود كما يزعمون؟ أليس هم أخبث الخلائق؟ فكيف لم يستطع الرب، أليس الذين صلبوه اليهود وهم أخبث الخلائق، فكيف لم يستطع الرب أن يخلص نفسه من بين أيديهم؟ أو كيف لم يستطع أن ينقذ ولده إذا كان المسيح ولدا له من بين أيديهم كذلك؟ وما أجمل قول الشاعر حين قال: أعباد المسيح لنا سؤال، أعباد المسيح لنا سؤال، نروم جوابه ممن دعاه. أعطونا جواب. أعباد المسيح لنا سؤال، نروم أي نريد، نروم جوابه لمن ادعاه، نروم جوابه ممن دعاه. إذا صلب الإله بفعل عبد مجوسي، أو إذا صلب الإله بفعل عبد يهودي، فما هذا الإله؟ إذا صلب الإله بفعل عبد، وأي عبد؟ يهودي، فما هذا الإله الذي يصلب؟ هنا يأتي سؤال: إذا كان المسيح لم يصلب ولم يقتل، نعم، فماذا جرى له؟ وأين هو؟ والجواب نجده في الآية 55 من سورة آل عمران، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلف. هذه آية حكاية لأمر المسيح عليه السلام ورفعه وإخفائه عن أنظار أعدائه. هذه الآية جاءت بعد أن أحس عيسى إيش؟ من اليهود الكفر، وأحس منهم التبييت بالغدر، وأحس منهم المؤامرة للقتل، فطمأن الله عز وجل رسوله عيسى إلى تمام المعركة لا تخف، إلى نهاية ستكون أنت الفائز. وذكر له في الآية 4 مواقف أرادها الله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كم موقف؟ 4. نعم، نلاحظ أن الآية بدأت بالنداء: يا عيسى، والنداء هنا للاستئناس حتى يؤنس، لأنه في إيش؟ في مشق. يا عيسى الاستئناس، ثم يأتي بعد النداء الذي هو الاستئناس إيناس آخر بأنني سأرفعك إلي، استئناس ثم إيناس يتبعه. ناداه بالنداء: يا عيسى، حتى الإنسان لما بنادي الآخر يكون يعني كأن ما في إيش، تحبب. هذا زيادة. والقصد من ذلك أن عيسى كان يتمنى أن يؤمن الناس جميعا وتمم يعني رسالة، لكن هكذا شاء الله، لأنه مكث 3 سنوات وشهر أو شهرين، 30 جاءته الرسالة، بنهاية 33 وبأول 34 رفع، يعني القضية قصيرة. أراد الله فأعلمه أنه سيرفعه إليه، ثم طمأنه بأن الله سيظهر دينه. همك التبليغ سيصل، لأن كل هم الرسل هو إبلاغ الناس وهدايتهم، ولذلك طمأنه بقوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. تعالوا نقف عند هذه الآية: إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاة في اللغة تأتي على معاني عدة، تأتي بمعنى الموت، وتأتي بمعنى الأخذ الكامل لا نقص فيه. إذا أنت دينت إنسان 1000 دينار أو 1000 ريال أو كذا، أقرضت مال وطالبته في فجاء وليك وقال لك تفضل هذا مالك، هل نقص منه شيء؟ قل له لا بارك، قد استوفيت مالي تماما، يعني ما في ايش تبوا لها المعنى دقيق، خدته تماما. وتعني النوم، فالنوم معنى من معاني ايش توفية، لان النوم اخو الموت. فقوله تعالى اني متوفيك ورافعك الي معناها اني منيمك لانه مشقة، ورافعك الي في تلك النومة. وعليه جمهور المفسرين، ولذلك قال الربيع بن أنس عليه رحمة الله قال هي وفاة نوم رفقا به عليه الصلاة والسلام، لأنه سيجتاز السبع الأول السماء الأولى، ترى الصعود ما هو سهل. وقد قال القرطبي إشارة إلى أن الوفاة هنا النوم، نعم قاله مستدلا هو نوم بقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل. شو المقصود بها هنا الوفاة؟ وفاة أي ينيمكم فيقبض نفوسكم التي بها تميزون، وليس موتا حقيقيا، ولذلك تقبض روح الميت نوع روح النائم نوعا من القبض لا يميز، وليس موتا حقيقيا بل قبض للأرواح عن التصرف في النوم كما يقبضها في الموت. هناك استوفاء حقيقي الموت، هنا قبض من نوع آخر الإنسان لا يستطيع أن يتصرف، لا يعي بهذا. وقد ورد عن ابن زيد قال النوم وفاة والموت وفاة، ثم قرأ قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت توفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يجي الموعد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفي الجنة نوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، النوم أخو الموت. فكيف فيها نوم؟ النوم أخو الموت، من حديث جابر مرفوعا. ويشهد لهذا المعنى أنه نوم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يستيقظ من نومه، ماذا كان يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فصار معنى متوفي أن الله عز وجل أراد أن يقول لعيسى إني أريدك تاما، تبه كلمة تاما، لا نقص فيك، أي لن يستطيع أعداؤك أن ينالوا لا من جسمك ولا من روحك. هذا هو المعنى توفيك وقت كامل، ما بينقص منك شيء، نعم، لا بموت ولا بقتل. القتل فرق بين الموت وكلاهما موت، لكن القتل بتعطيم البنية، البنية تضرب كده، أما الموت فإما أنفه بدون شيء تأتي يأخذ الله. الحمد لله إني أريدك تاما، وستأتي أو سآتي بك إلى مكان تكون خالصا فيه لوحد لا يستطيع أحد يؤثر عليك، فالبشر لا يقدرون على قتلك لأن القتل هدم للبنية. سآخذك تاما أي تكون الروح في جسدك بكل مواصفاته، لا ينقص من الروح ولا من الجسد شيئا غير مقدور عليك من البشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.